بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القسم الثاني أن تكون الفريضة قاصرة عن اتهام، ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة. تقدم الكلام في المسألة الأولى أو القسم الأول، حيث ذكرنا هناك أنه أن يكون بين عدد السهام وعدد الوراث وفق. لو راجعتم إلى أصل المسألة إلى الأول، وإن انكسرت إلى هذا من هنا حتى تفهم هذا القسم، وإن انكسرت ترجع على هذا، على أكثر من فريق. أصل المسألة هذا، وإن انكسرت على أكثر من فريق، فإما أن يكون بين سهام كل فريق وعدد وفق، وإما أن لا يكون للجميع وفق. ما تقدم كله حول القسم الأول، وهو انكسار الفريضة على أكثر من فريق، ويكون بين سهام كل فريق وعددهم وفق. هذا ما تقدم كله. الآن نأخذ القسم الثاني، وهو أن لا يكون للجميع وفق. هذا القسم الثاني. فهمت الآن معنى القسم الثاني؟ عرفتم القسم الثاني؟ عرفت أغاية نصراوي؟ ها؟ عرفتوه؟ الآن نتكلم حول هذا القسم. لا يكون للجميع وفق، لا يكون وفق. عرفت معنى الوفق؟ ها؟ وهو أن ينقسم على اثنين، يعني لا يكون للجميع وفق لجميع الفرقاء. مثلا الآن كيف تقصر الفريضة عن السهام؟ لو اجتمع في الفريضة أبوان للميت وبنتان وزوجه، شخص يموت ويترك هكذا، نذكر هذا المثال، أبوان زوج بنتان، هنا تقصر. هنا الفريضة قاصرة عن عدد السهام. كيف؟ الأبوان لهما السدسان، مجموع السدسين كم؟ ثلث. الزوج نصيبه كم؟ ربع. لماذا لها ربع؟ لوجود البنتين. البنتان كم نصيبهما؟ المفروض ثلثان. هنا قصرت عن عدد السهام، قصرت الفريضة أم لا؟ قصر. لماذا؟ لأن هذه الفريضة تتم بالبنتين وبالأبوين. ها؟ قصرت الفريضة عن عدد السهام. هنا زاد ربع، زيادة ربع، قصر الفريضة هنا عدد السهام. وهنا كيف نقترب؟ كيف نقسم؟ الطريقة التي نقسم بها، نعطي الأبوين حقهما السدسين، لكل واحد منهما السدس، ونعطي الزوج نصيبه الأدنى وهو ربع، والنقيصة على من تدخل؟ على البنتين. لا عول عندنا، لأنه ليس عندنا عول، ما في زيادة، هنا نقيصة، هنا نقيصة، بيت أنه تتم الفريضة شو؟ بالأبوين، بالسدسين، والسدسين تكون تامة أم لا؟ لأنه السدسان والسدسان كم؟ السدسان مجموعهم كم؟ ثلث، ثلث والسدسين صار كم؟ صار ثلاثة أثلاث، تمت الفريضة. فالزيادة وين؟ زيادة ربع، هذا ربع. الآن هذا من أين يدخل النقيصة؟ تدخل النقيصة على من؟ تدخل النقيصة ما على من؟ على البنتين، تدخل النقيصة على البنتين، فمعناه يأخذ الزوج نصيبه الأدنى وهو ربع، والأبوان يأخذان السدسين وما تبقى للبنتين، خلص تهم. يعني ما فيها صعوبة، لأنه يترك على حاله. فهمت الآن؟ هاي قصور السهام. وكذلك إذا أبدلت بدل الزوج زوجة، إذا أبدلت بدل الزوج زوجة أيضا يقصر ثمن زوجة أو زوجة، نصيبها كم؟ ثمن، فيكون ثمن وثلث وثلثين، يعني النقيصة ثمن هنا، ها النقيصة ثمن هنا، النقيصة ربع، النقيصة هنا ربع، تدخل على من؟ النقيصة ربع، هاي النقيصة ها ربع، ربع هو ما لمن ربع؟ للزوج، وهنا النقيصة ثمن، تدخل على من؟ تدخل على البنتين، فيؤخذ من البنتين. فهمتم الآن؟ نفس الكلام، هذا بسيط. يعني القسم الثاني أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام، قاصرة عن عدد السهام. ليش؟ لأنه عدد السهام كم سهم هنا؟ ثلثان وثلث، اللي هو عبارة عن السدسين وربع، فقاصرة. ولن تقصر، لن تقصر الفريضة، ولن تقصر الفريضة عن السهام إلا بدخول الزوج أو الزوجة، مثل أبوين وبنتين فصاعدا مع زوج أو زوجة. الأبوان لهما كم؟ السدسان. البنتان كم لهما؟ ثلثان. تمت الفريضة، لكن لما يدخل الزوج نصيبها ربع، لابد أن يستحق، لأنه ربع لابد له الزوج، لابد له ربع. ليش؟ لأنه له ربع. لماذا؟ لأنه مع وجود ولد، هذا البنتان ولد، مثل أبوين وبنتين فصاعدا مع زوج أو زوجة، أو أبوين وبنت وزوج. طيب هنا أبوين، أبوان تبت، أبوان بنت زوج. الآن كيف تصل الأبوان لهما كم؟ سدسان. البنت ليس لها سدسان، وإنما لها نصف، والزوج ربع. شو أحسبهم الآن؟ صار بها زيادة. هنا النقيص، هنا ماذا يفعل؟ يدفع هذا نصيب الزوج، ويدفع نصيب الأبوين والباقي للزوج. ها أحسن. لماذا؟ لأنه الزيادة تدخل عليها، لها ترد إليها، فيما إذا في فرض واحد أو فرضين. هنا مقدمة، البنت مقدمة مع زوج أو زوجة، أو أبوين وبنت وزوج، الأبوان لهما سدسان، والبنت لها نصف، والزوج له ربع. هنا لا يجتمع السدسان اللي هو مجموعهما كم؟ ثلث. شوف أيهما أكثر، الثلث ولا ربع؟ الثلث أكثر، هنا ثلث ونصف وربع، فيها زيادة، فيها زيادة سدس، هذه زيادة ترجع نقيصتها من ممن تؤخذ؟ من الدم تؤخذ. أحسن. أو أبوين وبنت وزوج، أو أحد الأبوين وبنتين فصاعدا مع زوج. شوف هنا أب أحد الأبوين، أبوان لهما سدسان، والبنت لها نصف، هذا صار زيادة الآن، والزوج له ربع. هنا دخلت النقيصة، تدخل النقيصة على البنت، تدخل النقيصة على البنت، يعني البنت لا تأخذ هنا نصف، أقل من النصف. الآن هنا أحد الأبوين، الفرض الثاني أحد الأبوين وبنتين، بنتان فصاعدا زوج. شوف أحد الأبوين هنا تتم الفريضة. ليش تتم الفريضة بالأبوين؟ بأحد الأبوين سدس، سدس واحد. البنتان كم لهما؟ سدسان. الزوج له ربع. له ربع. هنا كيف دخلت النقيصة؟ قسم منها ربع يدخل، قسم منها ربع يدخل. فإذا تدخل النقيصة على من؟ على البنت، على البنتين. أحسن كلها تدخل على، كما أن الزيادة تدخل على البنت كذلك النقيصة تدخل، لأنه ما عندنا عود. نحن ذكرنا العود عندنا باطل. أهل العامة ماذا يقولون؟ يقولون النقيصة تدخل على تهام الجميع، على الجميع، تقسم على الجميع بقدر تهامهم. أما نحن لا نقول بها، نحن نقول من كان له الرجف عليه النقيصة تدخل عليه النقيصة. ها؟ لا، الولد ليس له فرض، الولد ليس له فرض، انتبه، الولد ليس له فرض في القرآن. البنت لها فرض، البنتان لهما فرض، البنات لهما فرض، الأخت للأب أو للأبوين لها فرض، ولذلك تدخل النقيصة على هؤلاء. نحن ذكرناها فيما سبق. نعم. أو أحد الأبوين وبنتين فصاعدا مع زوج، هنا ربع وثلثان وسدس، لا شك أنه يزيد على الفريضة فتدخل النقيصة على البنت. وبناء على هذا ماذا يقول؟ فللزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الأدنى. هنا في هذه المسألة الزوج له ربع، لا بد أن يدفع له الربع، نصيبه المفروض في القرآن ربع. ليش ربع؟ لوجود الأولاد للزوجة، لأنه بنتان لمن؟ بنتان، بنتان للزوجة يعني. أو زوجة، زوجة لها نصيبها الأدنى، ما هو؟ الثمن. فللزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الأدنى، وهو ربع للزوج والثمن للزوجة، ولكل واحد من الأبوين السدس، وما يبقى فللبنت أو البنتين فصاعدا. إذا تدخل النقيصة على من؟ دخلت النقيصة في هذه الفروض، جميع هذه الفروض، جميع هذه المسائل، دخلت النقيصة على البنت أو البنتين فصاعدا، ولا تعول الفريضة. لا تعول الفريضة يعني ماذا؟ أحسن، يعني النقيصة لا ترجع، لا تؤخذ من جميع، وإنما ترجع على من يدخل عليه الزيادة، لأنه نحن لا عول عندنا، عند الإمامية ما في عول، العول عندنا باطل. البنت والبنتان أو البنات، ها؟ النقيصة، النقيصة هو هذا العول، عالك يعني نقصت، ما في زيادة يا الله، نقيصة، العول هو النقيصة. النقيصة لا تدخل على الجميع، وإنما تدخل على من يرد عليهم الفاضل. لا، البنت والبنتان فصاعدا، ها، والأخت للأب أو للأبوين، والبنت البنت أو الأخ أو الأخت للأب أو للأبوين فصاعدا للأبوين. في فرض واحد تدخل على الأب فيما إذا انفرد هناك أو ما شابه ذلك، الآن نذكر، ولا تعود الفريضة أبدا. وكذا أخوان لأم وأختان فصاعدا لأب وأم. الآن لو فرضنا الأخوان لأم اجتمع هكذا في الفريضة، أخوان لأم، أخوان لأم، ومن كذلك الأم، أخوان لأم، كم يتك نصيبهما؟ ثلث. ثلاثة الأم مع التعدد هاتوا أخوان لأم، يعني أخوان للميت، أخوان للميت لأمه، عرفت؟ أخوتي من أمه، يعني أخوان للأم، أختان للأبوين أو للأب. زوج أو زوج. طيب هنا الأخوان للأم كم نصيبهم؟ ثلث. الأختان للأبوين أو للأب، نحن قلنا سابقا نصيبهما النصف، ها، أخت الأب نصيبها النصف، لهما النصف، مو بنات، الأخت لها النصف، أخت الميت من أبويه أو أخته لأبيه نصيبها النصف. الزوج كم نصيبه؟ هنا شوف في ولد ما في ولد، نصيب الزوج كم؟ نصف. هو نصف تمت الفريضة، هنا زيادة. فمن أين يعطى؟ كيف يعطى؟ أو هنا ربع، لأنه مع عدم الولد هشوف، فنصيب الزوج والزوجة مع عدم الولد الزوج نصيبه النصف، الزوجة نصيبها كم؟ الربع. طيب الآن أحسن النقيص. هنا الأخوان للأم يعطون ماذا؟ يعطون الثلث، والزوج يأخذ نصيبه الأعلى، وكذلك الزوجة تأخذ نصيبها الأعلى، وما تبقى للأخت أو الأختين فصاعد. ما بقى نحن ذكرنا نصيب أي نصب حبيبي لها النصب، مو بنات. لو كانت بنات أو بنت، البنت الواحدة لها ثلث وأكثر من بنت لهما الثلثان، أما النصب هو نصيب البنت فيما إذا انفردت لها نصف، وأخت الميت لأبويه لها نصف. في حال هذه هنا انفردت لها نصف. وكذا أخوان لأم يتقربون، يعني أخوة الميت من أمه أخوان، وأختان فصاعدا لأب وأم، يعني أختان للميت أخوات الميت لأمه وأبيه أو لأب من أبيه فقط، أخته لأبيه، مع زوج أو زوجة، مع زوج أو زوجة. الآن شوف هذه أخوان للأم لهما الثلث، لأنه كلالة الأم متعددة، أختان للأبوين أو للأب نصف، الزوج نصف، هو نصف هي نصف، هذا تمت الفريضة، لكن زيادة الثلث. هنا ماذا يفعل؟ يأخذ كلالة الأم نصيبه، يعني الأخوان للأم يأخذان نصيبهما وهو الثلث، والأختان للأبوين بعدين الزوج يأخذ نصيبه النصف، وما تبقى الباقي يعطى للأختين فصاعد. أو أحد كلالة الأم، أحد كلالة الأم كم؟ هنا لو فرضنا واحد كلالة الأم، مو هاي أخوان، أخ للأم، أخ يعني من الأم، حتى ما لا تقول هذا للأم يعني أخو أمي، لا، أخ من الأم، أخ من الأم، كلالة الأم الواحد كم له؟ مو متعدد، في حال انفراد كم له؟ سدس. أخ من كلالة الأم مع أخت، الأخت أخت الميت كم لها؟ نصف. زوج نصف. الآن كم زادت الفريضة؟ سدس. هذا النقيصة هنا تدخل على من؟ النقيصة تدخل على هذه، تدخل النقيصة على أخت الميت. إيه كلالة الأم واحد له سدس، أخت الميت لأبويه وزوج أو زوجة، تدخل النقيصة هنا على أخت الميت. أو أحد كلالة الأم مع أخت وزوج، ففي هذه المسائل هذه الفروض كلها يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى. نصيبهما الأعلى ما هو؟ كم نصيب الزوج والزوجة؟ نصف وربع. نصيب الزوج مع عدم الولد نصف، نصيب الزوجة مع عدم الولد ربع. يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى، ويدخل النقص على من يدخل النقص؟ على الأخت أو الأخوات للأب والأم أو للأب خاصة. ليش؟ لأنه ما عندنا عول لبطلان العول، عندنا نحن الإمامية. يا كلالة الأم، لا بابا، أخت الميت لأبويه من أمه وأبيه، هذا أخ للميت من أمه فقط، أخوي بس من أمي، مو من أمه وأبوي، من أمه فقط. نفس الفروض، لكن غاية ما في الأمر هم يدخلون العول عن النقيصة على الجميع، أي يدخلون على قدر اجتهام يكسر. أي هذا الاختلاف. نحن نقول ما في عول عندنا، لا تعول الفريضة، لا تعول أبدا. النقص ما في داعي إلى هذا الحساب، إلى هذه العملية. كل واحد من هؤلاء الذي له فرض في القرآن يأخذه، الأخ يأخذ نصيبه، الزوج يأخذ نصيبه، الزوجة تأخذ نصيبها، وما تبقى لمن؟ ما تبقى للأخوة أو للأخوات، للأخوات. فإن انقسمت الفريضة على صحة، على صح يعني الآن تنقسم الفريضة بقى إشكال فيها، وإلا هاي اقتصرنا عليها. أما إذا لم تنقسم على صحة، بمعنى إذا صار بها كسور، وإلا ضربت سهام من انكسر عليهن النصيب في أصل الفريضة. الآن يوضح لنا مثلا، مثال الأول، يعني مثال الأول الآن ماذا؟ انتبه لي بالله، إذا انقسمت الفريضة على صحة، يعني تتوزع الفريضة على قدر السهام، إذا انقسمت الفريضة على صحة، على الصحة، بمعنى ماذا تنقسم الفريضة على الصحة؟ يعني شو؟ يعني من دون كسور. فمثاله أن يجتمع في الفريضة أبوان، هذا واحد، وزوج، هذا اثنين، وخمس بنات. الأبوان كم نصيبهم؟ لهما سدسان، خلينا نسوي ده. الزوج هنا كم نصيبه؟ ربع. خمس بنات كم نصيبهم؟ سدسان، هذا ربع، هاي سدسان، هاي ربع، هنا سدسان. طيب الآن هذه لو لاحظنا، طبعا مخرج الفريضة من اين؟ اذا اجتمع السدس وربع والسدس، من اين مخرج؟ من سدس. مخرج الفريضة الآن بين العدد ستة، شوف بين ستة وأربعة اللي هو ربع، في توافق ولا لا؟ متفقان بأي شيء؟ لهما وثق بعبارة أخرى أم لا؟ الوثق يعني نصف، لهما نصف أم لا؟ متفقان بالنصف. إذا كان متفقين بالنصف ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نضرب. شنو نضرب؟ وزق أحدهما بالأكبر، مو هيك؟ يعني نضرب اثنين، فنضرب اثنين ضرب ستة، وفق الاثنين يعني وفق الأربعة اثنين، نصف الأربعة اثنين ضربناه وين؟ في ستة. كم صار؟ 12. عدد السهام 12. كيف يوزعها؟ يعطى الزوج ربعها كم؟ يعطى الزوج ربعها وهو 3. كم باقي؟ 9. وللأبوين ويعطى الأبوان كم؟ كم يعطى؟ مو لكل واحد منهم السدس، معناه سدسان، مو هيك؟ يعني اثنين زائد اثنين السدسان، سدسان 12 اثنين، مو اثنين زائد اثنين كم يساوي؟ 4. كم صار الباقي؟ لمن يعطى؟ لخمس بنات. الباقي كام؟ الباقي ويعطى الباقي وهو خمسة للبنات لكل واحدة كم؟ لكل واحدة سهم واحد. خلصنا الآن قسمت على شكل صحيح ولا لا؟ قسمت على صحيح. مثال الأول يعني إذا قسمت الفريضة على صحة من دون كسر، أبوان لهما السدسان وزوج له كم؟ ربع، وخمس بنات لهما سدسان، فريضتهم 12. من أين عرفنا 12؟ لأن في الفريضة ربع وسدس، السدسان يظهر في الفريضة شايف، لأنه في الفريضة شو؟ ربع وسدس، وبين 4 و6 وفق، فريضتهم 12. هنا طالما بين العددين وفق نضرب نصف الأربعة بالستة، فيصير كم؟ 2 ضرب 6 كم؟ 12. للزوج 3 ربع، 3 اللي هو ربع، وللأبوين 4 كم؟ يعني السدسان، السدسان 4 يعني كل واحد 2، ويبقى 5 للبنات بالسوية، يعني كل واحدة كم؟ كل واحدة 1، تبلغ 12. 5 بنات سدسان، هذا ما تعطى السدسان وإنما أقل من السدسين، اي أصارت الفريضة 12 يعطى الزوج ربعها وهو 3، ربع 12 3، لأنه هكذا قسم 12 تقسيم 4 كم يصير؟ 3، فربعها للزوج ولكل واحد من الأبوين سدس يعني 2، يأخذ كل واحد من الأبوين 2، صار 2 زائد 2 4، فصار 4 زائد 3 كم؟ المجموع 7. كم يبقى من 12؟ 5. 5 عندنا 5 بنات لكل بنت من هذه البنات سهم واحد، انتهينا. هذا الزوج والأبوين نفس الشيء، زوج وأبوين أو أبوين والزوج نفس الشيء، يعني ما تبقى، المهم أنه ما تبقى، الباقي يدفع للبنات. 5 ليست سنسان، 5 ليست سنسان، وإنما 3 12 8. طبعا النقيصة هنا، النقيصة دخلت على البنتين، على البنات عفوا، على 5 بنات 12. يعني 3 بمعنى ربع، ربع للزوج، 4 يعني لأبوين، صار 7. الباقي من 12 كم؟ الباقي 5، لأنه اجمع 3 زائد 4 شو؟ 3 زائد 4 يساوي 7. هاي شايف 12 ناقصا 7 كم يساوي؟ 5. هذا هو كل واحدة من البنات واحد. هذا القسم الأول، هذا فيما إذا انقسمت الفريضة على صح. ومثال الثاني، مثال الثاني شوف، إذا لم تنقسم، هذا أولا وهذا ثانيا، إذا لم تنقسم الفريضة على صحة، إذا ما انقسمت الفريضة على صحة، خلينا نشوف كيف. مثلا مثاله، أبوان زوج 3 بنات، شايف سدسان نفس الكلام، هاي 2 على 6، الزوج هنا ربع، المفروض هنا يكون شو كم؟ سدسان، المفروض هما سدسان. طيب هنا تنقسم يعني؟ هل يمكن؟ لا تنقسم 5 على 3 بنات، تنقسم 5، مو 5، مو يزود 5، مو أصل الفريضة كم؟ 12. هو نفس نفس المثال بس بدلنا 3 بنات ونفس الفريضة، ايه احسن، فريضتهم هي 12، مو هيك؟ فريضتهم 12، اذا دفعنا السدسين 4 يعني للابوين، ودفعنا 3 للزوج، وثلاثة يزداد سبعة، باقي خمسة، الخمسة تنقسم على ثلاثة بشكل صحيح؟ لا تنقسم. فماذا نفعل؟ نضرب ثلاثة في أصل الفريضة، يعني عدد، فنضرب هنا نضرب إيه؟ لا لا، نضرب عدد البنات كم هو عدد؟ لا، عدد البنات كم؟ ثلاثة في الفريضة، الفريضة فريضتهم 12. ها في أصل الفريضة 12، شوف 3 ضرب 12 كم يساوي المجموع؟ ها 36، ندفع ربعها، مو هيك؟ ربعها للزوج، يدفع ربعها وهو 9، ها 36 تقسيم 4 9 للزوج. انتهينا. سدسها كم؟ 6، مو هيك؟ وسدساها وسدسان، يعني كل سدس للأبوين، شايف؟ 6 زائدا 6 يساوي كم؟ 12، يبقى الجد والباقي 15 يدفع للبنات الثلاث، كل واحدة كم تأخذ؟ أحسن، لكل واحدة 5، لكل واحدة 5 زائدا 5 زائدا 5 كم يساوي؟ 15. تجمع عشر وفصل صحيح النتيجة، خاصين يعني واضح يعني توضعت، ها؟ زين. ومثال الثاني، كانت البنات ثلاثة، يعني شوف نفس الشتمة نفس الفريضة، نخلي يعني نفرض أبوين مع زوج وثلاث بنات، الفريضة هكذا، أبوان وزوج وثلاث بنات، كما هنا مخرج الفريضة 6 12، ضربنا فيه لأنه بين 6 وربع، بين 6 و4 في وسط، فنضرب 6 ضرب 2 يصير 12. نفس الكلام المثال الثاني، كانت البنات ثلاثة فلم تنقسم الخمسة، أي خمسة؟ ها احسنت، من هنا من 12، لأنه أصل الفريضة هكذا، نحن بين 4 و6، مخرج الفريضة من 6 مخرج الفريضة، بين 6 و4 اللي هو ربع، بها سدس وبها ربع، بين السدس وربع في تباين ام لا؟ لا ما في تباين، في وسط، في وسط ينقسمان على 2، هنا متفقان بالاثنين، فيضرب 2 ضرب 6 يصير 12، فالباقي اللي هو 5 لا ينقسم على 3، لا يقبل القسمة على 3، لا ينقسم قسمة صحيحة على 3، لذلك نحتاج الى عملية للتصحيح، فنضرب 12 في عدد البنات، نفس الكلام يطلع نفس المجموع، كانت البنات ثلاثة فلم تنقسم الخمسة عليهن، الخمسة عرفت الآن أين الخمسة المقصود من الخمسة عليهن، ضربت 3 ضربت 3 في أصل الفريضة، 3 من أين إجت 3؟ عدد البنات 3، عدد البنات 3 في أصل الفريضة، أصل الفريضة ما هو 12، وين 4؟ وين في أصل الفريضة ما في 4، امسحها إذا مكتوب عندك في الحق، ما في أصل الفريضة 4، لك هذا مو 4، هذا هامش، هامش هذا 1، 12 1 يعني، هذا أقرأ شو هذا هامش، رقم هامش. ضربت 3 في أصل الفريضة، كما قلت 3 عدد البنات في أصل الفريضة 12، فما بلغت 2 3 ضرب 12 يساوي 36، يكون المجموع كان 36، فما بلغت صحت منه صحت منه المسألة. يعني هنا الفرق 36 ندفع ربعها للزوج وهو 9، وندفع السدسين 36 يعني 12 من السدس، 36 6 لكل واحد من الأبوين 6، معناه صار المجموع 6 زائدا 6 12. نعم يبقى كم؟ يبقى 15، يبقى 15 15 سهما يدفع لكل واحدة من البنات 5 أسهم. هذا انتهي، تكون مسألة واضحة وصح حينئذٍ المسألة. نعم ما أدري كم باقي، إنما ظل وقت. الحمد لله رب العالمين.